هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم السعي في المسعى الجديد حيث إننا سمعنا أن بعض علماء هذا البلد لم يجيزوا ذلك؟ نريد جوابا شافيا ووضح، وبارك الله فيك. والتوضيح، طيب، هي مسألة اختلف فيها العلماء، ما الذي تريد؟ هذا تحقيق المناط فيه أن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكلمة أن يطوف بهما، قال العلماء: الطواف في مكان بين جبلين يسمى الصفا والمروة. فمن العلماء من قال: الصفا والمروة وراء المسعى على الجهة الشرقية عنه، والمسعى لم يكمل المكان. ومنهم من قال: هذا كمل المكان، ومنهم من قال: زاد على المكان. إذن السبب في الخلاف تحقيق مناط الصفا والمروة. والقضية قضية ينظر إليها بواقع التاريخ، هل الصفا والمروة تزيد أو لا تزيد؟ هذا هو الحكم. إذن القضية ليست قضية هذا واحد يقول، واحد يقول المروة ناقصة عن هذا، هذا ليس محل الطواف، واحد يقول زائدة يقول هذا محل الطواف. والذي قرأت في التاريخ أن الطواف القديم الآن في الصحن، الطواف أيام الدولة الأموية في الصحن. إذن المروة جبل والصفا جبل، والله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا وسع المسجد وكان الجبل باقي يعمل، فالقضية مناطها هذا. الأمر الثاني أن العلماء لهم في السعي ثلاثة أقوال: قول أنه إنه ركن، وقول إنه واجب، وقول إنه سنة. ولذلك عروة بن الزبير قال لخالته: أنا لا أرى السعي لازما. فقالت: لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وأبو حنيفة يرى أن السعي واجب يجبر بدم، والإمام أحمد له روايات، وبعض العلماء قال هو السنة، والجمهور قالوا ركن. وأنا أرى أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع، لا تكون من الأفراد، لأن هذا معلم للدين، ولا يفتو فيه إلا المجامع حتى يتضح الأمر. وديننا دين يسر، ما ضاق فيه شيء إلا اتسع، ما يضيق شيء في الإسلام إلا اتسع. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الجمعة، لا تكونوا إلا في البناء، لكن إذا امتلأ المسجد ما لا يفعل المسلمون؟ ما في خلاف أنه إذا امتلأ المسجد من اتصل بالمسجد يصلي، لأنه هو قال: فاسعوا إلى ذكر الله، ووجد المسجد ملآن، إذا لا يصلي الجمعة؟ إذا الدين يسر، الدين يسر. وأول قبل أن ينكر الإنسان ينبغي أن يعرف أدلة ما لا أدلة المخالف. فالقضية الأمر فيها سهل، والعلماء يختلفون، واختلافهم من قديم. وقال بعض السلف: ما لي أن لا يتفق الصحابة، لأنهم إذا اختلفوا هذا يوجد عنده قول وهذا يوجد عنده قول. ولذلك ما في شيء أهم من الصلاة، هل يوجد شيء أهم من الصلاة؟ الإمام أحمد قال: إذا أكلت لحم الإبل لازم تتوضأ. مالك والشافعي وأبو حنيفة قال: تأكل لحم الإبل ولا تتوضأ. طيب ماذا نعمل؟ هل في شيء أهم من الصلاة؟ أحمد رضي الله عن الجميع ورضي عنه قال: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: أنا توضح من لحوم الإبل، قال: نعم. إذن قال هذا ليس آخر الأمر لترك الوضوء، وإنما للإبل خاصية. مالك قال: الوضوء يقال لغسل اليدين، إذا الوضوء من لحم الإبل تغسل يديك، باب الوضوء مما تحت الإزار، وما تحت الإزار لا يقال له وضوء وإنما يقال له غسل. إذا المقصود بالوضوء غسل اليدين. إذا هذا استدل وله دليل، وهذا استدل وله دليل، والجنة أبوابها ثمانية، أدخل من باب وخلي لغيرك من باب، الراحمون يرحمهم الله. والشريعة وضعت متحملة للخلاف. الحد أركان. الشافعي ومالك يقول الإفراد أفضل، أحمد يقول التمتع أفضل، أبو حنيفة يقول القران أفضل. وإذا قرأت حجة كل واحد تقول هذا هو الراجع. فمالك والشافعي قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. أحمد قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا ألي عامين هذا؟ قال بل لأبد الأبد. كيف ما يكون التمتع أرجح؟ أبو حنيفة قال لا يختار الله لنبيه إلا الراجح، ولم يختار لنبيه القران إلا وهو أرجح من غيره. إذا كل واحد منهم راجح باعتبار. فالإفراد راجح ليسافر سفر للعمرة وسفر للحج، والتمتع راجح لمن لا يسوق الهدي ويريد أن يعتمر من التنعيم، والقران راجح لمن ساق الهدي. إذا كل منهم راجح باعتبار. إذا الدين يسر، وأغلب الدين متحمل للخلاف، فلذلك لا نضيق واسعا، ولا نحاول أن نأتي للأمة بنفرة وبمشاكل، لأن الخلاف هو سبب المشاكل. لكن الخلاف اللي ضوء النصوص لا يضر، لأن الشريعة متحملة للخلاف. اغسلوا. هل الغسل إمرار الماء أو الدلك؟ هل الوجه يدخل فيه ما بعد العارض؟ مقصرين رؤوسكم. الشافعي أخذ بأقل اللفظ، قال ثلاثة شعرات. مالك قال كل الرأس. أبو حنيفة قال نصف الرأس. إذا من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، والكل صحيح. إذا لا نضيق واسعا. وإن حفظت شيئا غابت عنك أشياء. أنت تريد الجنة، غيرك يريد الجنة. لك شيوخ، هو له شيوخ. لك رب، هو له رب. فلا تزكوا أنفسكم. لا ينبغي للإنسان أن ينظر للناس نظرة احتقار يا أخي. ينبغي أن تعلم أنك أنت مسلم، هو مسلم. أنت درست، هو درست. أنت تحب الجنة، هو يحب الجنة. لك شيوخ، هو له شيوخ. لك استدلالات، هو له استدلالات. إذا لا بد أن ترفق. وفي كتيب جيد للشيخ الإسلام الشيخ بن تيمية اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب جيد يقرأ. وفي كتاب للبطليوسي اسمه أسباب الخلاف. أسباب الخلاف أغلبها 90% منها يعود إلى اللغة. واحد ظنه مطلق، واحد ظنه مقيد، واحد ظنه مشترك. فلذلك أول ما يعمل المسلم أن ينظر في أدلة مخالفيه حتى يخف يعني ما في نفسه على مخالفيه. لا أنا ما أقرأ. أنت أقرأ عليه الفاتحة والمعوذة. أنا لا أقرأ على النفس، لكن أنت أقرأ عليه الفاتحة والمعوذة. نعم. وسورة وآية الكرسي أنت أقرأ عليه نفسك. هذا هنا أتى بكلمة عن أحد العلماء يقول إن أخوف ما يخافه المشفقون على الإسلام جهل المسلمين لحقائقه وانصرافهم عن هدايته، فإن هذا هو الذي يطمع الأعداء فيه وفيهم، وما يطمع الجار الحاسد في الاستيلاء على كرائم جاره إلا الوارث السفيه. طبعا الجهل، وبعدين كل مشكلة سببها المال والجاه. كل مشكلة سببها المال والجاه. وإذا تأملتم فيما يقع بين الأقارب والجيران والأصدقاء إما مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ ماله كاملا وجاهه كاملا جاءت بيننا النفرة والكراهية. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب جدير بأن يراجع ويفهم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. ذكرتم بالأمس أن للفصل ثلاث مراتب وأن للوصل خمس مراتب، هل مكان إفادة ذلك؟ متى يكون أن تقول الباء تحل محل فيه الظرفية؟ هذا ما له علاقة بالوصل والفصل، تناوب الحروف عن بعض ليس في الوصل والفصل. الوصل والفصل يقع في الجمل، علاقة الجملة بالجملة، أما الباء وتناوب الحروف لعلماء البصرة والكوفة مذهبان. مذهب أن الحروف لا تنوب عن بعض لأنها جامدة، وهذا اختيار الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه، ويصر عليه ويقول الذي ينوب عن بعض الأفعال: عينا يشرب بها أي يروى بها، لأن الباء جامد ولا ينوب عن بعض. والجمهور قالوا الحروف تنوب عن بعض بالبستعن وعض أوض عوض ألصقي ومثل مع وعن بها انطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز على من قد فطن، فقالوا الحروف تنوب عن بعض، وهذا مذهب سهل. أما الوصل والفصل فهو علاقة الجملة بالجملة بأن لا يكون بينهم واو عاطفة أو تكون بينهم واو عاطفة. إذن هذا جانب وهذا جانب، ومعاني الحروف مفيدة جدا لمن يريد أن يكون عالما، لأن الحروف لها معاني تدخل في الاستنباط وفي الترجيح. نعم. يقول: ما الواجب شرعا للتصدي لتلك المظاهر داخل المسجد النبوي الشريف؟ أولا تخطي الرقاب، المرور أمام المصلي، أن يسبق المصلي للإمام في الحرام، الكلام داخل المسجد، تحدث في الجوال، ترك فجوات بين المصلين، المبالغة في البكاء والعويل ما مقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يجب إعادة الصلاة إذا سمعت صوت الجوال أثناء الصلاة؟ لا، لا تجب عليك، ولكن هذه الأمور تعالج بأن الطيب إذا رأى شيء من ذلك يقوم وينصح صاحبه بالرفق، لأن الدين النصيحة. قال: ولعامتهم، ثم قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بأن تبين لإخوانك، ولكن تبين لهم بالرفق وبالسهولة ومن غير تعنيف ومن غير مضاربة، لأن بعض الناس إذا سمع صوت الموبايل أو صوت الجوال يكاد أن يضرب صاحبه. يا أخي هو يمكن دخل مخطئ، يا أخي الرجل بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا شتمه، والبول في المسجد أشد من صوت الجوال. واحد يمكن ضيف ووراه ناس ولا يعرف الطرق، وإذا قفل الجوال معه ناس يضيعون ويبقي يتعبد في المسجد، فإذا لم يفتح هذا يضيع ويضيع أهله يا أخي مضطر. لكن لا ينبغي أن يجعل فيه نغمة فيها ضلال ولا فيها موسيقى تكون شبهة أو لا تليق أو كلام يرفع، يكون فيها ما ينبهه، إما يجعله على هزاز أو يجعله بصوت منخفض ويتأدب، وبعدين الراحمون يرحمهم الله. إنسان جاء ضيف يريد الخير بعدين إذا أخطأ وخلى الجوال مفتوح يقوم عليه الناس، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يا أخي علمه، قل له لا ينبغي، وإلا بعض الناس والله يكاد يضرب بعض، بعدين هذا ينزغ فيه الشيطان. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أيوة، لكن الرفق طيب. ولذلك لو لم يكن هنا هو بإمكانه لا يكون في المسجد أصلا، سهل أنه يجعل له شيء ما يكون فيه أرسال، لكن الناس هذا يضيق عليها، لأن فيه واحد يكون ضايع، واحد ضيف، واحد بينه موعد مع حد، عنده أطفال برا، يعني وقت ضيق يريد أن يتعبد في المسجد، فإذا قفل الجوال طيب كيف يتصل بمن معه؟ إذن هذه مصلحة راجحة على المفسدة التي تقع، والمفاسد والمصالح إذا تزاحمت ينبغي أن نرتكب أخف المفسدتين ونرفق. وعلى كل حال إذا أخطأ شخص هو أخطأ يا أخي، قل له بالرفق يا أخي كلكم إيش خطاؤون، كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولكن ينبغي أن نثقف الناس. وفي كتاب للزركشي اسمه إعلام الساجد في أحكام المساجد، ماذا ينبغي لها وماذا يكره وآدابها، ينبغي أن نقرأ قبل أن ندخل المسجد أحكام المسجد، لأننا احنا اليوم ندخل المسجد 5 مرات، ينبغي أن نعرف ما لا يجب علينا في المسجد، ما لا يكره، ما لا يحرم، يجب أن نتعلم. أما إذا كان المسلم لا يتعلم هذا الذي يسبب هذه الأمور، إذن هذا من عدم التعلم. التخطي الرقاب لا يجوز إلا إذا رأى فجوة لم يكن فيها أحد، ولذلك قال له أجلس فقد آذيت. الذي يريد أن يصلي في الصف الأول يأتي أول، أما هؤلاء تعبوا وجاءوا أول أن تجي تدعس عليهم، هذا ما تأخذ حق الصف الأول أبدا، تدعس الناس وتزحمها وتأتي متأخر، هذا ما هو إنصاف. هذا الإنصاف من شأن الأشراف، لكن إذا كان محل يرى محل ما فيه أحد يتخطاه، لأن هؤلاء لا ينبغي أن يتركوا فجوة. إذا كانت فيه فجوة تتخطى الرقاب حتى تصل إليها، لأنهم هم ينبغي أن يسدوها. أما إذا لم تكن فيه فجوة فاجلس حيث انتهى بك المجلس، وبالأخص يوم الجمعة. يوم الجمعة لا ينبغي المسلم أن يتخطى الرقاب، يجلس في محل ما انتهت الصفوف، أو يأتي بدري. ولذلك قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما ما قرب بدنا. ليش هذا؟ الغرم بماذا؟ بالغرم. شوف ما أجمل هذا الدين، من جاء الساعة الأولى فقد قرب بدنه، أجلس فقد آذيت. يعني سبحان الله العظيم، دين روعة الحقيقة. مسابقة الإمام لا تجوز، ولذلك قال فإذا كبر فكبروا، لا تتأخر عنه، وراه مباشرة. وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يعني بعده، لا تسارع الإمام، وإنما ينبغي أن يكون بعده مباشرة، بعده، لا يكون معه ولا يكون قبله، ولكن يكون بعده. يقول ما الحكم إذا جاء لامرأة من سفر وهي في سفر الحيض؟ إذا جاء للمرأة الحيض وهي تريد العمرة أو الحج تحرم وهي عليها الحيض، والسنة لها الاغتسال وليس بواجب، وتلبي وتذكر الله وتستغفر وتسأل الله الرحمة، ولا وتأتي لكل المشاعر إلا أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف. فإذا طهرت الطهر الحقيقي ورأت الطهرة، وما أكثر ما يصلين النساء وهن حيض، كثير من النساء يصلين ويصمن، ومع الأسف ويأتيهن أزواجهن وهن حيض، لأنها لا تعتبر القدرة والصفرة والتغير بعد الحيض حيضا، وكل التغير بعد الحيض حيض حتى تأتي الطهر، وهي القصة البيضاء أو الجفوف التام بعد تحري القصة. فالمرأة إذا كان عليها الحيض تبقى حائض حتى ترى القصة البيضاء، أو تجف جفوفا تاما، تتحير يوم يومين ثلاثة حتى يأتيها الطهر. أما الكدرة والصفرة بعد الحيض حيض، ولا بد للمسلمات أن يتعلمن طهرهن، ولا بد للأولياء من أزواج أو آباء أو إخوان أن يعلمنا من هن في معهن. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى. والطواف النصوص صريحة في أنه لا يكون للحائض، قال لأسماء غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال لأم المؤمنين حقرى حلقاء، عقرى حلقاء، أحابستنا هي؟ قال إنها طاف الطواف الإفاضة، فسمحت في طواف الوداع. إذن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، قال أحابستنا هي، وما قال غير أن لا تطوفي بالبيت إلا إذا كانت الرفقة تريد السفر، فعند ذلك يجوز لك الطواف بالبيت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن ما قال أنها تطوف وهي حائض هذا في مخالف النص الصريح، غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي. إذن ينبغي لمن أن يأتي للعمرة أو للحج ومعه نساء أن يهيئ نفسه إن جاء لأحدهم عذر يتأخر لها حتى تكمل حجها، وأن يكون فيه ترتيب من كل زائر يشترط عليه أنه يدبر لمن معه من الأولياء، إما أن يعطيها إبر أو حبوب حتى لا تأتيها هذه العادة أيام الحج ويجوز ذلك، وإما إن جاءتها أن يجلس لها حتى تطهر. وكانت الصحابيات يستعملن بعض الأشجار فيجعلن منهم نوع من الرماد ويشربنه، قالوا إنه يؤخر العادة. إذا أرادت الصحابية أن تحج فتأخذ ورق السمر أو أغصان السمر وتحرقها حتى تكون رماد وتجعلها في الماء ثم تخضها وتشربها، قالوا إن هذا يؤخر العادة. وعلى هذا إذا استعملت المرأة إبر أو حبوب حتى تأخر عنها العادة فذلك لا يضر. إذن ينبغي أن يكون فيه ترتيب جاد لكل مسلمة تريد الحج أو العمرة أن يهيأ لها الأمر. وإن أرادت أن تأخذ بقول أبي حنيفة وأن الطهر للطواف واجب ولا يضر، وأرادت أن تأخذ الرخصة في ذلك فالدين يسر، لكن الأولى هذا. أما الدين يسر ولا حرج فيه، لكن هذا الأولى والأرجح والأبعد عن الريب. يقول هذا كثيرا ما أستقيم ولكن أسقط في الفتن مرة أخرى وأعود للاستقامة ثم أعود للفتن، فكيف الحل؟ عندك تتوب إلى الله، ما تملك إلا هذا، توب إلى الله، وكل ما عملت شيء توب إلى الله فالله يغفر لك، إن الله يغفر الذنوب ومن تاب تاب الله عليه. لكن التوبة الحقيقية غير إيش؟ يكفي هذا كثير، يكفي، لا خلاص. يقول هل الأجر في الصلاة في المساجد المحيطة بالمدينة المنورة نفس الأجر في المسجد النبوي؟ لا لا، حكم من يصلي بعيدا من الصفوف خالف السنة، أكمل الصفوف الأول وهي الأول. حكم من يصلي خارج المسجد والمسجد به أماكن، هذا له أجر الجماعة لكن خالف السنة إذا كان يدرك شيء من الصلاة. يقول غدا يريد أن يأتي بعمرة، هل يحرم من المدينة أو من الميقات؟ إن أحرمت من المدينة جاز، ولكن الأفضل لك أن تحرم من الميقات، أن تنوي نية العمرة من الميقات. أما تلبس الإحرام في المدينة ما هي مشكلة، لكن الإحرام من الميقات أفضل، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.